فأعجب الرسول بفكرة الحباب ورأيي الصواب ونفذ الصحاب. فأعجب الرسول بفكرة الحباب ورأيه الصواب ونفذ الصحاب. أوامر الرسول بالبشر والقبول، أوامر الرسول بالبشر والقبول. قد قال سعد بن معاذ إن الرسول هو الملاذ، قد قال سعد بن معاذ إن الرسول هو الملاذ. هيا إلى خلف الصفوف نبني عريشا للرسول، هيا إلى خلف الصفوف نبني عريشا للرسول. قد قال سعد بن معاذ إن الرسول هو الملاذ، قد قال سعد بن معاذ إن الرسول هو الملاذ. هيا إلى خلف الصفوف نبني عريشا للرسول، هيا إلى خلف الصفوف نبني عريشا للرسول. يحميه من طيش السيوف، يحميه من طيش السيوف. نبنيه في أعلى مكان، نبنيه في أعلى مكان. ليرى المعركة في أمان، ليرى المعركة في أمان. فدعا له خير الأنام بالخير دوما والسلام. ومضى صحابته الكرام وبنو العريش كما يرى، ومضى صحابته الكرام وبنو العريش كما يرى. ومضى الرسول وجنده يدعو رب العالمين، المؤمنون الصائمون لله قاموا ضارعين.